بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد. تقدم الكلام بالأمس بالنسبة إلى الإمامة من أنها مسألة إجماعية وهي من ضروريات الدين، ولا بد بحكم العقل أيضا بالقول بالإمامة، لأن الرسالات السماوية تحتاج إلى بيان متواصل لكي تصل الناس إلى أعماق المراد من الرسالات السماوية وبما يحتوي عليه الكتاب المجيد من البطون 77 التي هي إشارة إلى لا نهاية التكامل والكمال الأبدي المستمر. فيحتاج الأمر في المقام إلى مرشد يشرح أبعاد الرسالة بمراتبها المختلفة حتى يأخذ بيد الإنسان من مرتبة إلى مرتبة أعلى، من مرتبة الدليل والبرهان إلى مرتبة شهود العوالم المختلفة إلى مرتبة التحقق بأسماء الله سبحانه وتعالى، حتى يتمكن الإنسان أن يصل إلى مراتب الفناء في ذات الله. وكذلك يحتاج الأمر في المقام إلى تطبيق القواعد والكبريات عموما على محال انصباطها وصدقها، حتى تكون إمامة علمية لبيان الأبعاد الرسالية، وإمامة عملية بمعنى الحكومة والتطبيق، حتى يطبق القانون بواسطة 12 نقيب، حتى يصبح تطبيق القانون حياة وحضارة إسلامية للأمة الإسلامية، لا كما في نحن نعيش اليوم من الابتعاد عن الحقائق الإسلامية، بل من الابتعاد حتى في كثير من المواطن عن الأوليات الإسلامية. قد يمر الإنسان في الكثير من الأقطار الإسلامية مع كل الأسف لا يجد فيها الصدق، لا يجد فيها الوفاء. قد يتعامل مع مسلم وهو خائف على نفسه من الغدر المعاملي، من الغدر في كثير من الأمور. هذا نتائج وحصيلة الانقلاب على الأعقاب الذي منيت به الأمة بعد وفاة ورحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا يقول العلامة: أجمع العلماء على هذه الأمور. رددنا شبهة بالنسبة إلى الإمامة وقلنا: الإمامة مما أجمعت عليها الأمة الإسلامية واختلاف في المصداق. كأن قائلا يقول: ليس الاختلاف فقط في مسألة الإمامة، هناك اختلاف في أمور أخرى كمسألة العدل الإلهي. المجبرات لا يقولون بالعدل الإلهي، المجبرات يجوزون القبيح على الله سبحانه وتعالى. أرجو التوجه. تارة نأخذ الناس بلوازم كلامهم وبلوازم كلماتهم، وتارة يكون الكلام من المتكلم نصا بصراحة من القول. ليس هناك لا من أشعري ولا من غير أشعري، لا من مجبر ولا من غير مجبر يقول بصراحة من القول إن ربي ليس بعادل. ما شاهدنا ولا يعقل أن نشاهد كلمة من عاقل من مسلم ينسب إلى ربه الظلم والجور. وإنما قالوا ما يفعله الله هو الصلاح، وكل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى هو عين العدل، عين الصلاح، عين الواقع، ونحن لا نتمكن أن نميز الحسن عن القبيح. فظواهر كلماتهم ليست صريحة في نفي العدل وفي نسبة الظلم والجور إلى الله سبحانه وتعالى، إنما كلماتهم ظاهرها في أن الإنسان قاصر أن يشخص الحسن عن القبيح وأن يميز القبيح والحسن، فلما كان قاصرا لا يتمكن أن يشخص الحسن من القبيح إلا بواسطة الشرع، فما أمر به الشارع هو حسن وما نهى عنه الشارع هو القبيح، ظاهر كلماتهم هذه. فإذن من أجل أن نعرف الحسن أو القبيح يدعي الأشعري لا بد وأن نعرفه من طريق ومن خلال الأوامر والنواهي الشرعية، ما ورد فيه نهي أمر هو حسن وما ورد فيه نهي هو قبيح، ونحن نشخص ونميز الحسن والقبح من طريق الأوامر والنواهي. هذا حسب الظاهر هو المراد لأوائل المتكلمين منهم. أما أن المسألة أخذت بالانحراف ووصل الأمر إلى مرحلة بأن يقول الجاهل منهم صراحة من القول بأن الله لا يمتنع في حقه القبيح، وبأن الله ليس بعادل إن كان هناك قائل، فهو من جهلتهم. وأرجو التوجه إلى أمر ونحن في بدايات الحكمة. هذه نصيحة سبقتني من الوالد فأنقلها لكم، وهي على أن الطالب الديني عليه إذا دخل إلى النظر والبحث عن المسالك المختلفة أن يحاول أولا وبالذات فهم المطلب قبل محاولة النقد على المطالب، حتى يتوصل إلى أعماق المطالب من أي إنسان كان سنيا شيعيا بل حتى من غير المسلمين. عليه أولا أن يتوصل إلى أي شيء، إلى السعي التام والجهد التام لمعرفة المطالب، ثم بعد ذلك عليه أن يبذل الجهد إلى أن هذه المطالب التي تنسب في بعض الأحيان إلى بعض الفرق الإسلامية، هل هذه النسب صحيحة أو ليست بصحيحة أو قابلة للتوجيه أو قابلة للتوجيه، وإلا فالتسارع في الهجمة على الآخرين ونقد مطالب الآخرين ليس بصحيح. كم من مطالب ينقدها الإنسان في بدايات الحكمة، والحال أن القائلين بها أناس قضوا حياتهم في الحكمة والعرفان وعلم الكلام، فكيف تصدر منهم أمثال هذه الأمور وأمثال كلمات ومعتقدات يردها الإنسان لو قرأ كتابا واحدا في الحكمة؟ فإذا أرجو التوجه مما أكد عليه الوالد على أن الكثير من المطالب التي تقرأ في أي علم من العلوم إذا وجدتم النقد واضحا وسريعا ومن بدايات الطلاب يلتفت إليها الإنسان، في بدايات درسه يلتفت إليه الإنسان، لعل في النسبة تأمل. فإذا نقول الكثير مما نسب إلى الأشاعرة أو إلى المعتزلة بل إلى العرفاء من وحدة الوجود، حتى ساقهم الأمر إلى أن كفروا بواسطة قولهم بوحدة الوجود، يجب علينا أن نتأمل في مصطلحات القوم عليكم السلام، في المراد من الكلمات، حتى لا نعيش حياة مبنية على التسارع في النقد على الآخرين. الذين يقولون بوحدة الوجود وأخذت الكلمات في حقهم على أنهم كفراء، على أنهم خرجوا عن رفقة الإسلام، على أنهم كذا وكذا، أي وحدة وجودية يتكلمون بها؟ الوحدة الشخصية الوحدة النوعية، الوحدة التشكيكية، أي شيء أرادوا وأي شيء قصدوا، يجب أن نعرف المراد ونعرف المصطلح الخاص. رب إنسان يتكلم بوحدة وجود يريد بها معنى، وآخر يتكلم بوحدة وجود يريد بها معنى آخر. أرجو التوجه. الكثير من الموارد قد نتنازع فيها لأننا لم نحقق محل النزاع. الكثير من الموارد نتنازع فيها لأننا لم نحقق محل النزاع ونتسارع إلى النقد قبل فهم المطالب بأعماقها. هذا يقول زيد كافر، وذاك يقول زيد من أبرز المؤمنين، فيتنازعان الأمر والحال. لو جلسا إلى طاولة التفاهم لوجدا أن المقصود من زيد الكافر هو ابن بكر، وزيد المؤمن هو ابن خالد. في كثير من كلماتنا مع كل الأسف قد نساق إلى مثل هذه النزاعات، نزاعات لم يتحقق محل وموطن الخلاف فيها. لعل الكثير من المطالب لو جلسنا مع أبناء العامة لوجدنا حلا لها لو فتحوا أبواب التفاهم. لعل الكثير من المطالب التي نحن في ما بين أنفسنا اختلفنا فيها، لعلنا لو جلسنا لوجدنا الكثير منها قابلة للحل. علماء مذهب واحد، فرقة واحدة، معتقد واحد، ساقهم الخلاف إلى مرحلة أصبحت الجهال في بعض الأحيان ينالون من أكابر علمائنا إخبارية أصولية. مع كل الأسف هذه التسارعات في مسائلنا الضرورية التي يجب أن لا نصل إليها وصل أمرنا إليها بلا تحقيق. فكم من هجمة قوية صارت من الطرفين لا تنكر على قضية العقل، على قضية الإجماع، على قضايا أخرى فيما بين علمائنا. لو نظرنا إلى كلمات الفريقين لوجدنا الفريقين لم يختلفا اختلافا حقيقيا في المقام. أي إخباري وأي قائد بنسلكية الإخبارية والمحدثين ينكر حجية العقل وبالعقل قوام الدين؟ بالعقل عرفنا الله، بالعقل عرفنا الحقائق، بالعقل تتمكن الإنسان أن يستنير إلى الهدى. كيف يمكن أن ينسب إنكار العقل إلى علماء الإخباريين؟ والهجمة من طرف ثاني مع كل الأسف حصلت على أن الإخباريين، لا أقول الإخباريين بإطلاق الكلمة، أن بعض الإخباريين نسب إلى الأصوليين أنهم أصبحوا يحكمون العقل، أي يحكمون الاستحسانات، أي يحكمون الأمور الذوقية، أي يحكمون عقولهم في تشخيص المصالح والمفاسد، فأصبح العقل كمشرع جديد في مقابل الرسول الأعظم. أي أصولي وعالم أصولي تصل به الحالة إلى هذه المقالات؟ هذه مقالات لا تصدر ممن قرأ بدايات العلم. هذه حصلت وتحققت وساقتنا إلى ما ساقتنا إليه، ونحن نشاهد اليوم الكثير من هذه المطالب التي الآن أصبحنا نعيشها. لو جلسنا عليها جلسة علمية لعله ما ساقنا الأمر إلى ما نحن به اليوم. وإذا وصل الأمر يجب أن يكون واضحا على أن المتكلم حينما أصبح يتكلم في مطلب من المطالب ماذا يريد وماذا يقصد به. من باب الإشارة للموضوع أقول بمقالة مثلا جاءت الفلاسفة فقالوا في مسألة الولاية التكوينية، على أنه لا أقول جميع الفلاسفة، جاء الكثير من الفلاسفة فتكلموا عن الولاية التكوينية فأصبحت عنوانا لكلمات الفلاسفة، بأنهم يريدون من الولاية التكوينية بأن الله سبحانه وتعالى لما كان فياضا وكانت الممكنات قاصرة عن قبول الفيض بلا واسطة، لا بد وأن يكون هناك واسطة تقبل الفيض العظيم الإلهي فقط، وذلك لقاعدة إمكان الأشرف ولقاعدة الواحد لا يصدر إلا منه إلا الواحد. فبناء على هذه القاعدة وهي قاعدة إمكان الأشرف وكون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وأن القصور في جانب القابل وهي الممكنات، وليس في جانب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، بنوا مسلكية جديدة وهي القول بالولاية التكوينية. فقالوا لقصور عالم الإمكان لا بد من وجود أو لا بد من حقيقة نورية مطلقة، وهي الوجود المنبسط، وهي النفس الرحماني، وهي الهيكل الإمكاني كان الفيض عليه، فكان ذلك الوجود المنبسط، وكانت تلك الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية واسطة لجريان الفيض على هياكل الممكنات. فجاء المسلمون فقالوا إن هذه الواسطة، لأنها هي أشرف الكائنات، ولأنها الوحدة المعبرة عن الوحدة الحقيقية الإلهية، وهي الوحدة الضدية، يجب أن تكون الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. ولأن القرآن المجيد صريح في قوله وأنفسنا وأنفسكم، فهي والنفس العلوية حقيقة واحدة في مكتبة النور، فصارت هذه الحقيقة، وبما أن المعصومين حقيقة واحدة نورية في مكتبة عالم النور والإفاضة، فصاروا واسطة، ويجب أن يكونوا هم الواسطة في عالم الإمكان لجريان الفيض. هذه ولاية تكوينية، والمراد من الولاية التكوينية أي أنهم وسائط الفيض على هياكل الممكنات. وجاء العرفاء وقالوا بالولاية بنحو آخر، وهو أن الأسماء والصفات، كل هذه إشارات إلى المطالب، وقالوا على أن الله سبحانه وتعالى لما كانت أسماؤه وصفاته لا بد وأن تكون لها مظاهر في عالم الإمكان، وما من صفة من الصفات الإلهية إلا ولها مظهر في عالم الإمكان، فمظهر عالم الأحدية وهو الوجود الواجب الإلهي، هو الوجود المنبسط وهو الفيض المقدس الإلهي، ومظهر الأسماء والصفات الإلهية على كثرتها وتعددها في عالم الإمكان. ولما كانت هذه الصفات في عالم الإمكان متكثرة، كل واحدة من هذه الصفات تحكي مرتبة وتحكي اسما من الأسماء والصفات الإلهية، لا بد وأن يكون هناك جامع لفتاة هذا العالم بكل أسمائه وصفاته، فهو بمرتبة ظل للوحدة الحقة الحقيقية الإلهية في مرتبة الأحدية، وهو في مرتبة تفصيله، تفصيل لكل عالم الإمكان بما فيه من مظاهر الأسماء والصفات، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فقالوا هو الاسم الأعظم في دائرة عالم الإمكان، فهو المظهر للإسم الأعظم الأجلي الإلهي، فلا بد وأن تكون له الولاية في عالم الإمكان على كل هياكل الممكنات، فما كان من شأن النبوة والولاية هو مهيمن وهو قديم بهذا اللحاظ، وما كان من شأن بشريته الخاصة له مقام آخر، لأنه حقيقة ذات مراتب، بمرتبة لها الولاية وهي الاسم الأعظم، وبمرتبة هو بشر يختبر ويمتحن. وتفاصيل هذه القضايا بمواطنها، لكن أقول الولاية التكوينية على مصطلح الفلاسفة كانت بمعنى، وعلى مصطلح العرفاء أصبحت بمعنى، والولاية على ما نشاهده في الكتاب المجيد. إذا كان لعفريت من الجن ولاية لإحضار عرش بلقيس، إذا كان لعيسى عليه السلام الولاية في إحياء الموتى بإذن الله، وأنه يرزق ويعطي وكذا وكذا بإذن الله، وإذا كان يعرف ما تدخر الناس في البيوت بإذن الله، فأي مانع من هكذا ولاية لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله؟ فإن كانت الولاية بهذا المعنى، يعني بمعنى على أنهم بعرفانهم وهيمنتهم على عالم أرفع من هذا العالم الطبيعي المادي، فهم بمرتبة لهم هيمنة على عالم الطبيعة وهم بمقصده لهم هيمن على عالم المثال، وهم بمقصده لهم هيمن على عالم العقل وهي المجردات. ولذا كان الإنسان الكامل مسجودا للملائكة، بل مسجودا لكل عالم الإمكان. بهذا المعنى، بهذا المعنى يجب أن يكون الرسول الأعظم صاحب الولاية المطلقة، صاحب الولاية العامة على كل هياكل الممكنات، على كل هياكل الممكنات. فإذا أرجو التوجه، ها هنا أصبحت الولاية بمعنى من المعاني لا بمعناها المتقدم، وهي بقصور عالم الإنسان عن قبول الفيض الإلهي. لا بد من قابل يتناسب مع الفيض الإلهي، فهو لقصور في القابل لا في الفاعل كما تقدم. أصبحت الولاية ها هنا بمعنى آخر، فأصبحت الولاية ها هنا بمعنى آخر دل عليها وأكدها الشرع القويم وشلالة. فالولاية بهذا المعنى أصبحت بمعنى آخر. أما المعجزة فلا ربط لها بمثل هذه الأمور. المعجزة تكون في مقابل تحدي المتحدين، المعجزة تكون في مقابل تحدي المتحدين. يعني حينما يتحدى نبي من الأنبياء في رسالته، في دعواه للتوحيد، في رسالته، في ربوته، في أي جانب من الجوانب الرسالية، إذا تحداه الأعداء وتجاوزوه وأرادوا أن ينالوا منه بجهة من الجهات، يقيم المعاجزة، يقيم المعاجزة، أي يقيم ما يعجز البشرية إلى يوم القيامة. ولا ننسى، ولا ننسى أن البشر مهما بلغ في معارفه الفعلية المادية فهو يعيش في بدايات المعارف المادية والعلل المادية، فضلا عن هيمنة عالم المثال على عالم المادة، وهيمنة عالم العقل على عالم المثال والمادة، وهيمنة واقع الفناء في ذات الحق سبحانه وتعالى، وهي محض العبودية التي تتحقق بالنسبة إلى الإنسان الكامل كالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لا بد وأن تكون له هيمنة، وأن يكون له عرفان بكل العلل والأسباب في نظام عالم الوجود. فمن عرف كل الأسباب لا بد وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى في موارد، في الموارد التي تهاجم الشريعة، في الموارد التي تهاجم الرسالة، في أي جانب من جوانبها، إذا أصبح محلا لتحدي الآخرين أن يقيم المعجزة لتكفي مثل هذه الهجمات. لكن أرجو التوجه، المعجزة، المعجزة لا تكون، لا تكون في مقابل أمثال عمار، لا تكون في مقابل أمثال المقداد، لا تكون في مقابل أمثال سلمان، لا تكون في مقابل أمثال أوساد الأرض. هؤلاء عظماء. المعجز يقام لمن عجز، لمن عجز عن درس الحقائق. المعجز يقام في أزاء وفي مقابل من عجز عن درس الحقائق. أما الذين توصلوا إلى معرفة الحقائق بصفاء نفوسهم وبطهارة نفوسهم، فتمكنوا من مشاهدة الحقائق بأبعادها المختلفة، هؤلاء لا تقام في حقهم وفي أزائهم وفي مقابلهم معجزة، لأن المعجزة هي في مرتبة الحس، وهؤلاء أعظم من مراتب الحس. المعجزة لمن عجز عن درس الحقائق بفطرته السليمة، ومن عجز عن درس الحقائق، عن درس الحقائق بالدليل والبرهان، ومن عجز عن درس الحقائق بالشهود. إذا عجز عن كل هذه المراتب فأصبح لا يتمكن أن يميز الحق عن الباطل إلا بمرتبة الشهود الحسي. تقام المعجزة لإيصاله إلى الحق أو لرده عن باطله، إذا جاء لينكر توحيدا، إذا جاء لينكر نبوة، إذا جاء لينكر إمامة، إذا جاء لينكر حقيقة من الحقائق. فارد التوجه، فالمعاجز دائما إنما تكون في مقابل القاصرين الذين عجزوا عن درك الحقائق بأبعادها العقلية، بأبعادها المثالية، بأبعادها الشهودية، بأبعادها الفنائية. إذا عجز الإنسان عن إدراك الحقائق وكان إنسانا حسيا متوقفا على مرتبة الحس، أي لا يتمكن أن يعقل، بل هو إنما يشاهد المحسوسات فلا يقبل غير المحسوس، تقام المعجزة من أجل أن يدخل في الإسلام بواسطة المعاجز ليؤخذ بيده من مرتبة الحس بعد الدخول إلى الإسلام إلى المراتب الأخرى الكمالية، أو ليرده أو ليرد إن كان جاحدا ولا يريد من المعجزة إلا أن يشكل على الأنبياء وأن يحاول تكذيب الأنبياء استقام المعجزة. لمن؟ لرده وفضيحته وأمثال هذه الأمور. واحد مثلا، فها هنا نقول يجب أولا وقبل كل شيء في كل مسائلنا النزاع التي يقع فيها النزاع، يجب أن نحقق محل النزاع، أن نحقق محل النزاع حتى لا نتصارع على إيمان زيد وكفره، وفي النتيجة نخرج بأمر وبنتيجة على أن المتنازع فيه أهو زيد بن بكر أو زيد بن خالد. فالولاية التكوينية لها بحث فلسفي بمعنى قصور القابل عن قبول الفيض، قصور القابل وهو عالم الإمكان عن قبول الفيض، وهذا ليس فيه غلو ولا فيه أي شيء يوجب كفرا وإلحادا وغلوا، هذا قصور في القابل لا في الفاعل. فيجب أن يبحث الأمر في الفلسفة حتى نرى صحة صدور الواحد من الواحد، وحتى نرى قاعدة إمكان الأشراف، فهو بحث يبحث فيه في باب الفلسفة، أنه صحيح أو ليس بصحيح، ثابت أو ليس بثابت. وكذلك الولاية التكوينية في باب العرفان بمعنى كون الولي هو الحقيقة الناطقة، هو الحقيقة الفعلية للأسماء والصفات. ومن كان حقيقة فعلية للأسماء والصفات لا بد وأن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى خليفة يستخلف الحق سبحانه وتعالى فيما هو من شأن الحق تعالى في مرتبة عالم الإمكان، وإلا فخلافة بدون أن تكون متناسبة مع المستخلف لا تكون خلافة. والقرآن المجيد صريح، إضافة على كون الإنسان كان مسجودا لعالم الإمكان طرا، كان خليفة ولم يكن خليفة بقيد الأرض، وإلا لما سجدت له الملائكة، لأمرت الحيوانات، لأمر على من كان على وجه الأرض أن يسجد إلى الإنسان. الأمر كان عاما، شمل الملائكة وشمل الجن بما فيهم إبليس. واضح العبارة؟ فإذن الإنسان خليفة للحق سبحانه وتعالى، وهو الذي علم الملائكة الأسماء كلها، لا بد له من ولاية، لكن يجب أن نبحث عن هذه الولاية بما دل القرآن عليها في مرتبة الخلافة وفي مرتبة المسجودية وفي مرتبة الكون للإسم الأعظم الفعلي بما له من الأسماء والصفات الفعلية المتحققة بالإسم الأعظم الأتم، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي هو جامع لشتات عالم الإمكان، أي جامع لمظاهر الأسماء والصفات جميعا. ما المراد من هذه الولاية؟ وهل تتناسب مع الشرع القويم أو لا تتناسب؟ وأما ما كان صرح به الكتاب المجيد بالنسبة إلى من أحضروا عرش بلقيس، فهذا لا يتنازع فيه، أهو من قابليات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أم لا؟ الرسول الأعظم أعظم شأنا من أن نقول ما كان متمكنا منه عفريت من الجن، أو ما كان متمكنا منه ولي من أولياء الله ونبي من أنبياء الله، أهو قادر عليه أو ليس بقادر عليه، أهو له تلك الصلاحيات أو ليست له تلك الصلاحيات، هذا أمر مفروغ عنه. وحنث فإذا أرض التوجه يجب دائما، وبالأخص قلنا هذا الكتاب نريده مقدمة للدخول إلى من؟ إلى العرفاني، إلى الفلسفتي، إلى علم الكلامي. ولذا قد أتوسع في هذا الكتاب ليكون مقدمة للدخول إلى بقية الكتب. فإذا نقول في مسألة الولاية التكوينية يجب أولا أن نحقق وأن نعين محل النزاع. المراد من هذه الولاية الفلسفية المراد منها العرفانية، المراد منها بما تستفاد من الخلافة والمسجودية، المراد منها الولاية التي ثبتت حتى لعفريت من الجن، التي ثبتت لآصف ابن بلخيا وثبتت لكثير من أولياء الله. ما المراد من هذه الولاية التي نتكلم عنها؟ وأما الولاية في مقابل المعجزة فالمعجزة شيء والولاية شيء آخر. الولاية هي الشأن الذاتي للولي، والمعجزة يطلب من ربه لدفع تعدي المتعدين، ذاك طلب أيضا من الله، لكن ذاك في مقابل من أرجو التوجه، ذاك في مقابل التحديات، في مقابل هجمة الجحال الذين توقفوا على مرتبة الحس ولم يتمكنوا من معرفة حقائق الأمور بالدليل والبرهان. فمن توقف على الحسي وما تمكن أن يشاهد أي مرتبة من مراتب الحقيقة تقام المعجزة لهجمه حتى يخرج من مرتبة الحسي إلى مراحل العقل، أو ليرد ويستضح إذا كان جاحدا. واضح العبارة لحد الآن؟ أجمع العلماء كافة. أبصر جو قبل كل شيء. فإذا الآن أشرنا إلى أصول المطالب في الولاية التكوينية، وأقول مثل هذه المسائل يجب أن تطرح على بساط البحث. فمن بعد ما تطرح على بساط البحث عند أهل البحث، من كان لاجا ومن كان مصرا على بطلانه، بعد ذلك يكون الكلام معه بكيفية أخرى. لكن يجب أن نرى على أن الإنكار لمثل هذه الأمور، أو من يدعي الولاية في مثل هذه الأمور، ماذا يقصد من الولاية، ومن ينكر ماذا يقصد من الإنكار، حتى نتمكن من معرفة محل النزاع. ثم نأتي ونقول ما هو الأمر الضروري في الإسلام حتى نتكلم بعد ذلك. من أنكر ضرورة من ضروريات الدين كافر، ومن ترك فرعا فقهيا مسلما من ضروريات الدين كان فاسقا. مثلنا كان فاسقا. بعد ذلك نأتي فنقول أن الولاية بأي معنى من المعاني هي من ضروريات الدين، الحكمية منها، العرفانية منها. مثلنا ما نستفيده من الخلافة المطلقة للإنسان الكامل الذي علم الملائكة الأسماء كلها وكان مسجودا للملائكة، بهذا المعنى هي الولاية الكبرى، حتى يكون المخالف لها خارجا عن الدين. أو الولاية المراد منها ما ثبتت لعيسى عليه السلام ولآصف ابن بلخيا وأمثال هؤلاء العظماء من الخلق والكلمات التامات على وجه البسيطة. هذا من أنكره يكون منكرا لضرورية الدين، لأنه بنص الكتاب المجيد. أو أن هناك معنى آخر للولاية، ما المراد من الولاية المبحوث عنها؟ فيجب أن ننقح أولا محل النزاع، ثم نتكلم عن المراد من الولاية المسلمة التي من أنكرها يكون خارجا عن الدين، أي واحدة من هذه الولايات. وأقل مثلا حتى يكون البحث بحثا علميا يقينا ولا شك ولا ريب أن من خالف نصا قرآنيا يكون كافرا، هذا لا يتردد فيه متردد. لكن الذين يتنازعون، هل يتنازعون في إنكار ما ثبت لعيسى عليه السلام بالنسبة إلى الرسول وأهل بيته، أو يتنازعون في أمر آخر؟ يجب أقول أن يتنصح محل نزاع. بل أجمع العلماء كافة. قلنا لعل مراد من إجماع العلماء كافة العلامة قبل الوصول إلى البحث بواسطة كلمات الشارع، لعل مراده أجمع العلماء كافة على هذه الخمسة، أي أنها من ضروريات الدين. واضح؟ حتى الإمام قلنا هي من ضروريات الدين. وأما قول القائل أنه كيف يكون من ضروريات الدين والحال على أن العدل لا يقول به الأشعري، أنا أقول إن كان الأشعري بصراحة من القول يقول إن الله ليس بعادل، ولا أظنه أن نجد هكذا كلمة لأشعري. وإن كان أخذ من لوازم كلامه توجدهم. شو معنى لوازم الكلام؟ أضربكم مثال للوازم الكلام. جاء الفلاسفة فقالوا إن الوحدة الحقيقة الحقيقية التي لا تكثر فيها من أي جهة من الجهات، لا تكثر فيها بأي لحاظ من اللحاظات، هذه الوحدة التي لا تكثر حيثوي فيها يجب أن تكون المفاض منها واحدا، لأنه لو أفيض منها الكثير لأنبأ وأشار إلى تعدد في المفيض، فلا بد وأن يكون الصادر من الواحد واحد. فجاء المتكلمون وهاجموهم هجمة قاسية على أن هذا الكلام منكم، أن هذا الكلام منكم معناه أن الله مقيد في قدرته، الذي لا يتمكن أن يفيض الكثير دفعة واحدة، هذه القدرة مقيدة، والقدرة المقيدة تكون محدودة، وإذا حدت صفة من الصفات الإلهية لأن الصفات عين الذات تكون جميع الصفات محدودة، ولازم هذا القول لأن الصفات عين الذات أن يكون الله، لأن صفات محدودة هو محدود، فما كان واجبا أصبح ممكنا. فأنتم بالنتيجة وبالمآل يرجع كلامكم أيها الفلاسفة إلى من؟ إلى القول بإنكار واجب الوجود. هذه لوازم كلمات التمييز، لكن يدافع عن كلماته بكيفية أخرى. واضح؟ هل يجد أحد أن في كلمات الأشاعرة صراحة من القول أنهم يقولون إن ربنا ليس بعادل؟ أنا ما أتصور أنهم يتكلمون بمثل هذه المقصد، بل لهم كلمات تستلزم ألعلها مثل هذه اللوازم. واضح المثل؟ حسب الظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.